من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. لقاء جديد يجمعنا بكم أعزائي المستمعين وفريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم أعزائي المستمعين، نرحب بالأستاذ أحمد. أهلا بك دكتور هشام. أهلا بك. يعني نقاط البداية يعني شكلها تكون النهاردة تفرض نفسها طبعا، يعني منشطة الأهرام، استشهاد 5 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بالبدرشين، 3 ملثمين انتظروا سيارة الشهداء بجوار مطب أمطروهم بالرصاص. نحن لا نريد أبدا أن تنخفض الروح المعنوية لدى أبناء مصر، شعب مصر. كلنا يعني من بداية إرادتنا في 30 يونيو احنا عارفين انه يعني مثل هذه الأفعال النكراء من قبل التطرف والإرهاب وأولئك الذين يغذون هذه العمليات الإرهابية الغاشمة، واعتقد اصبحت الأمور مكشوفة جدا يا أستاذ أحمد من وراء مثل هذه الأشياء. وروحنا المعنوية لدى المصريين هل يعني هتتأثر بهذه الأفعال، ولا هيزداد إصرارنا على أن نلتف حول قيادتنا السياسية ونواجه التحديات؟ احنا طبعا لسه الأسبوع اللي فات قايلين يعني هذا ملف صحيح الأسبوع اللي صحيح فات، وقلنا أنه المؤامرة مستمرة ما فيش جديد. القصة هم فيها أنه طالما البلد دي ماشية صح تزداد المؤامرات، ما فيش حد بتأمر على ميت، ما فيش حد بتأمر على مريض، ما فيش حد بتأمر على عاجز، مش حد بتأمر على قوي، مش حد بتأمر على فاشل. نعم. ده حصل في التاريخ وتاريخ مصر تحديدا والناس كلها عارفة. محمد علي والدولة الحديثة اللي عملها لغاية ما تم التأمر عليه في معاهدة لندن، وتم طبعا تركيعه ومضى يعني الشروط المذلة اللي مضاها، وانتهت يعني طموحاته عند الحدود اللي وافى عليها. مصر في الستينات بتعمل مشروع يعني تنمية عملاقة وماشي في طريق جبار في التصنيع وقيادة العالم العربي والعالم الثالث كله، بتحصل يعني حرب 67 وتوقف المسيرة، تفضل ماشي الأمور لغاية ما يجي رئيس الناس تثق فيه وفي نزاهته وفي وطنيته وشرفه، لأنه أصلا أنقذ مصر وشعبها من طريق مظلم ومصير يعني سيء جدا، فكانت الثقة المطلقة فيه. ابتدينا فعلا في أول طلع كده شفنا يعني قناة السويس الجديدة اللي أجمل ما فيها مش بس المشروع على الأرض، لكن استنهاض همم وروح المصريين في القدرة على الإنجاز، وخصوصا في ملحمة جمع الأموال المصرية بشكل ذاتي جدا ومحلي جدا، وكان رقم أسطوري تم جمعه ما حصلش قبل كده في التاريخ. فأنت بتعوض سنين فاتت بتعمل تنمية في سيناء، مطلوب ما يحصلش فيها تنمية، مطلوب تفضل كده يعني جاهزة للتأمر عليها مرة أخرى. أنت شرقا وغربا بتفتتح أو بتحط يدك مع شعبك في مشروعات كانت تقريبا محظورة عليك، مش بس مفاعل النووي في الضبعة ولا استعادة الامتلاك المبادرة في التصنيع زي ما حاصل في مصنع 360 الحربي أو حلوان للصناعة الهندسية دلوقتي، ولا في الاكتفاء الذاتي من القمح، وكلها كانت يعني مشاريع عليها ألف فيتو من قوى وجهات دولية مش عايزة مصر تنهض ولا تستقل ولا تكتفي ذاتيا. الفيتو ده كان عمليات إرهابية وكان ضرب السياحة. لا، العمليات الإرهابية وضرب السياحة جزء من تحويل الفيتو عمليا على الأرض لجرك لمشاكل وجرك للانشغال بعيدا عن التنمية، لكن الفيتو طول عمره موجود من جهات خفية بتحكم العالم. بس الناس مش عايزة تصدق الحكاية دي، وإن شاء الله نعملها حلقة، لأننا لينا 3-4 شهور بنقول عايزين نعمل حلقة عن هذه الحكومات الخفية. التي تحكم العالم من يعني منظمات ماسونية بالدبرج الجمجمة والعظام، ودي فيها أغلب قيادات العالم الحالية والسابقة. يعني لما نيجي نقول التفاصيل الناس مش هتصدق، يعني منظمة زي بيلدبرج دي التي تجتمع ولا يصدر عنها أي ورقة مكتوبة ولا يصدر عنها أي تصريح صحفي، وفيها كل قيادات العالم السابقة من هنري كيسنجر إلى أغلب رؤساء المخابرات الأمريكية السابقين، وفيها أغلب زعماء أوروبا، فيها عدد يعني منظمة معلنة معروفة. ما الناس يعني بتتسرب معلومات، لكن بيجتمعوا في فندق معروف وفي مدينة معروفة، لكن إيه اللي بيصدر، إيه اللي بيتقال، محدش يعرف غير لما مرة قال هنري كيسنجر ذات مرة إنه على أسعار البترول، هو قالها مرتين، مرة على أسعار البترول أن تنخفض وانخفضت فعلا، ومرة على أسعار البترول أن ترتفع وارتفعت فعلا. هو عارف بيعمل إيه، وعارف إزاي يوجه حركة التجارة، وإزاي يقدر يشغل أوروبا، وإزاي يقدر يشغل العرب. لكن خلي المنظمات دي ليها حلقة إن شاء الله عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل، وإن حتى زعماء العالم الكبار دول اللي بيحكموا دول عظمى ما هم إلا وجهات قادرة قوة تانية تحركهم من بعيد، واللي ما بيستجبش للي عايزاه المنظمات دي بيبقى يعني بيدخلوه في مشاكل كبيرة. هو نفسه الرئيس ترامب ابتدى قبل ما يبدأ إدارته اشتغلت المشاكل، ظهرت فجأة في مطالب بإعادة الفرز في عدد من الولايات ومظاهرات ضخمة وحشيدة في ولايات أخرى، وفجأة اختفت هذه المظاهرات وهذه المطالب، فده معناه أنه جرى اتفاق معين. امبارح مثلا على سبيل المثال تم رفع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية من 632 مليار دولار إلى 700 مليار دولار. ده لا ينطفق ولا ينسجم مع رئيس جه قال إنه عايز يلملم مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية خارج أمريكا ويهتم بشأن الداخلي. لا المفروض يحصل العكس، يعني لو حد جاي يهتم بشأن الداخلي. لا وكان في اتفاق يعني إدماج قطر مع الدول المناهضة للإرهاب. ده الاتفاق الأخير. يعني كده سحبتنا على قطر على طول يا دكتور، وأنا بحي حضرتك لأن هو طبعا الموضوع مرتبط. بس أنا عايز قبل ما نمشي من حتة إن احنا كنا متوقعين وإنه شعبنا معنوياته ما متأثرش، عايز أفكر الناس طبعا أغلبهم ولا أنا يعني كنت موجود، بس طبعا قصة شهيرة جدا إنه بعد نكسة 67 اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، وتم تعيين الفريق قبل ما يعمل رياض رئيس الأركان، بعد القسم طلب من الرئيس جمال عبد الناصر أن يلتقي لمدة دقائق، وفي اللقاء قال الرئيس جمال عبد الناصر سيدي الرئيس لو سمحت إذا عرض على سيادتك أي اتفاق للسلام نستعيد الأرض نستعيد سيناء بموجبه أرجوك ترفض تماما. فطبعا يعني عبد الناصر فهم الموضوع قال له يعني دي مش محتاجة كلام، فاستطرد الفريق عبد المنعم رياض الشهيد عبد المنعم رياض الله يرحمه، وقال له شرف العسكرية المصرية لازم نرجعه. فده ما وبعدها طبعا ترفع شعار مؤخذة بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبعدها بأيام انطلقت معارك الاستنزاف في رأس العش. أنت بتدخل معارك الاستنزاف وأنت ما عندكش طيران، فأنت عارف أنه العدو وهو عدو شرس وغدار مش هيسيبك في حالك. فطبعا ابتدى يضرب في العمق ويضرب مدنيين. كان المصريين بيعملوا ايه؟ ده بقى اللي احنا عايزين الدرجة دي توصل للناس النهاردة. نعم. انه معركة تحصل سواء بحر البقر او سواء ضرب مصنع ابو زعبل او سواء ضرب الإذاعة المصرية او سواء ضرب مدنيين في السويس او في مدن القناة، كانت الناس تحزن على الشهداء وهم ابرار ابطال عند ربهم يرزقون، لكن بعد ساعات تقلب الصفحة وتبتدي تشوف شغلها وتبتدي تشوف الانتاج وتشوف حط ايديهم على ايد بعض التاني على تاني. دي الدرجة اللي احنا عايزين نوصل لها النهاردة، يعني ان احنا نصدق ان احنا في حالة حرب فعلا. اذا وصلنا لهذه المرحلة وانه في خسائر هتقدم وفي شهداء احنا لازم نكون مدركين الحقيقة. بس اذا وصلنا لهذه الدرجة نقدر نتعامل مع الموضوع. نعم. في برضو استاذ احمد يعني كان بعض المحطات انا شهدت عليها مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى بيزور مرضى وجرحى من داعش، يعني شيء محير جدا، يعني هو ايه الموضوع بالضبط؟ وبرضو مسؤول قطري بيزور مناطق لبناء مستوطنات في الارض المحتله، هو يعني فسرت المسألة ديت يا أستاذ أحمد. ما هو طبعا حتى الناس كانت بتتساءل يعني داعش دي مش فاضي غير الدول العربية. طب ما فيش عملية واحدة كده في السوق ولا حتى بومبا؟ لا كان كل بيرحى هؤلاء الإرهابيين في سوريا كانوا بينتقلوا إلى الجولان ومنها إلى يعني فلسطين المحتلة وكانوا بيتعالجوا هناك في مستشفيات العدو الإسرائيلي وبيرجعوا تاني للقتال أو يعني إذا كانوا أي يوفروا لهم أي وسيلة لل يعني إذا كان خلاص ما فيش أمل إنه الإرهابي من دول يقدر يقاتل تاني كانوا بيشوفوا الوسيلة للحياة خارج يعني سوريا وخارج القتال. لكن هي يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي جبت نقطة في الصميم دكتور هشام. لأن ليه بقى؟ لأنه في 2013 عدد من عارف حضرتك الحدود السورية اللبنانية دي يعني مشتركة وفيها عليها حياة غير مثلا حدودنا مع ليبيا. حدودنا مع ليبيا مثلا الصحراء كلها ما فيش غير المنطقة بتاعة السلوم والحتة النقطة اللي فيها العبور دي، لكن باقي ده كله ده صحراء مش حد بيعبر منه إلا المهربين والإرهابيين. لكن الحدود وزي برضو الحدود الأردنية العراقية في حركة ونشاط وشيء يعني حركة يعني وزي الحدود السورية العراقية الأماكن دي شغالة الحياة هناك حركة. ففي عدد من المواطنين اللبنانيين خدوهم أسرى في المعارك اللي شغالة بين الإرهابيين والجيش السوري. 2013 تدخلت قطر للتفاوض يعني لاسترجاعهم. طبعا التفاوض مع مين؟ واحدة من الجماعتين الإرهابيتين المقررتين باعتبارهم إرهابيتين في الأمم المتحدة، يعني مش مش مش مش احنا الايلين ان هم دولياً مصنفين ارهابيين، ويعني مثلا الاخوان مش مصنفه دوليا لغايه دلوقتي كجماعه ارهابيه، احنا مصنفينها في قانوننا لكن الامم المتحده مش مصنفاها. لكن الامم المتحده دي مصنفه داعش وجبهه النصره. فكانت دايما قطر من ابتداء بدايه من 2013 تتفاوض مع واحده من الاثنين، يا اما داعش يا اما جبهه النصره، الافراج عن مواطنين ابرياء او جنود لبنانيين اخذوا باعتبارهم يعني اعتقاد ان هم جنود سوريين في المعارك. ده حصل 2013 وحصل 2015 12/6/2015 وحصل 13/7/2016 ولسه الرئيس ميشيل عون في 12/1/2017 اللي فات ده في الدوحة بيطلب من تميم انه يتدخل لدى جبهة النصر للإفراج برضه عن ما تبقى من جنود لبنانيين. يبقى مين اللي على صلة بالإرهابيين وقادر أنه يأثر فيهم وقادر أنه يتفاوض معهم وقادر أنه يتواصل معهم وكمان يعقد صفقات معهم؟ هي قطر، سواء داعش أو جبهة النصر. فما فيش حد بيبقى على صلب حد إلا إذا كان يعرفه عنده خطوط اتصال. وبعد كده لغاية الأزمة الأخيرة دي مع قطر كانت طول الفترة اللي فاتت دي تتباهى قطر بأنها الطرف الوحيد اللي قادر على التفاوض والوصول إلى الاتفاقات مع داعش وجبهة النصر. طبعا هم عاملين يعني عاملين نفسهم بيتفاوضوا لكن ده لا طبعا يعني ما يقدروش يقولوا للعالم ان هم خصوصا دول تم تصنيفهم بجماعات ارهابيه، ما يقدروش يقولوا للعالم ان هم بيمولوا وبيبعتوا السلاح لهذه الجماعات، لكن يقدروا يقولوا متفاوض. طبعا كلنا عارفين انه يعني دي كلمه مهذبه لتمويل قطر لهذه الجماعات الارهابيه بشكل مباشر. طب ايه اللي بيحصل في مصر الايام اللي فاتت؟ هل الارهاب شد يعني بعد المقاطعه؟ بعد المقاطعه هل كتبنا وقلنا انه الارهابيين بيدافعوا عن ولي نعمتهم، بيدافعوا عن المصدر اللي هو بيديهم التعليمات وبيديهم اللي هو اللي بيبعتهم لهم اصلا مرتزقه وقيادات كل هذه المجموعات هي الموجوده في قطر، نصها في قطر ونصها في تركيا. القنوات المعادية لمصر نصها موجود في قطر ونصها يعني بالمواقع والصحف موجود في قطر والنص الثاني موجود في تركيا. نص المطلوبين أمنيا وقضائيا وبصادر بشأنهم أحكام موجود في قطر والنص الثاني موجود في تركيا. فهذه العلاقة المجرمة بين الدولتين دول قطر وتركيا هم برضو اللي دمروا بلد شقيق اسمه سوريا، وهم برضو اللي دمروا بلد شقيق اسمه العراق وليبيا، وهم برضو اللي دمروا بلد شقيق اسمها ليبيا، وهم شركاء في التمويل وتهريب السلاح. ايه اللي وصل قطر لهذا الموضوع؟ هناخد فاصل ونرجع خلينا نقوله بالتفصيل ان شاء الله. اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب لاجل الصغار اضرب لاجل الكبار اضرب لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل النهار اضرب لاجل البلاد اضرب لاجل العباد اضرب لاجل الولاد لاجل البنات والامهات لاجل النبات لاجل الربيع لاجل الرضيع لاجل الجميع لاجل الورود لاجل الوجود لاجل السلام والابتسام اضرب كمان وخلق امل لاجل الحياه ولاجل عشاق الحياه لاجل الحياه ولاجل صناع الحياه اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل النهار لاجل البلاد لاجل العباد لاجل الولاد لاجل البنات والامهات لاجل النبات لاجل الربيع لاجل الرضيع لاجل الجميع لاجل الورود لاجل الوجود لاجل السلام والابتسام اضرب كمان وخلق امل لاجل الحياه ولاجل عشاق الحياه لاجل الحياه ولاجل صناع الحياه اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب من اجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. قعدنا معكم من جديد ومواجهة. أستاذ أحمد كنا بنتكلم قبل الفاصل الغنائي عن إصرار قطر على دعم وتمويل الإرهاب ويعني بعد المقاطعة مقاطعة 4 دول لقطر زادت حدة الإرهاب والعمليات الإرهابية في مصر. آخرها كان امبارح طيب الاتفاق اللي مضى عليه يا أستاذ أحمد مع أمريكا يعني ده راح خلاص الاتفاق الأني الأخير اللي كان من كم يوم وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الأمريكي كان وثيقة لأنه قطر ضد الإرهاب. أنت مش بس ضد الإرهاب ده هم ماضيين اتفاق إن هم يحاربوا الإرهاب مع بعض يعني يعني الموضوع تحول إلى نكتة ونكتة ونكتة طبعا سخيفة ده فصل كوميدي فصل كوميدي طبعا أسود. إنه يعني أنت جاي أنت أولا في أنت جاي المفروض وسيط الوسيط المفروض ما يكونش منحاز لطرف من الأطراف وأنت أثناء الأزمة بتمضي اتفاق مع طرف من الأطراف فخلاص واضح أنك كده جاي تنقذه وجاي تحميه ما تروحش بقى في الـ في الـ في الـ في اللقاء بتاع جدة مع وزراء الخارجية الأربعة تدعوهم لنفس الاتفاق. طب أنت إذا كنت ناوي أنك تدعوهم ما دعوتهمش ليه قبل ما توقع مع قطر؟ الحاجة التانية إزاي تبقى وسيط ومنحاز لطرف؟ الحاجة الثالثة أنه جاي في موضوع الإرهاب تحديدا اللي هو محل الاتهام ومحل الخلاف وبتمضي مع اتفاق يعني أنت مش بتمضي حتى اتفاق اقتصادي اتفاق سياسي اتفاق تجاري لا ده أنت رايح على النقطة اللي فيها المشاكل وبتمضي اتفاق. طبعا كلنا عارفين أنه قطر دي مقدمة خدمات جليلة جدا طول السنين اللي فاتت فما كانش مطلوب هدمها بل بالعكس مطلوب حمايتها ومطلوب أن دورها يستمر حتى بأشكال وتنوعات مختلفة ممكن ما يبقاش بنفس الطريقة ممكن يبقى بطرق أخرى لكن هم ده كنز فعلا استراتيجي مش مطلوب مش التفريط مش في وجود أمريكا في قطر طبعا قواعد عسكرية طبعا فأي كلام حتى الناس بعد كده موجودة هذه القواعد علشان تضرب ألعاب نارية في الهواء ولا لا ده لسه كمان دورها يمكن السنين اللي جاية أو الفترة اللي جاية هيشتغل واحنا قولنا قبل رمضان انه مصر هتبقى الحد الوحيد المتميز في مؤتمر الرياض ما كانش ساعتها حصل وقلنا مصر رايحه وعارفه الموضوع هيبقى دورها مختلف ومش هتتورط في اي حاجه وكان فعلا كلمه الرئيس السيسي حاجه يعني بالنسبه لهم خارج دي القمة العربية الأمريكية في الرياض غير الإطار اللي هم كانوا محددينه. الوحيد اللي اتكلم على الإرهاب بشكله الحقيقي اللي شاغل الناس كلها في العالم واللي شاغل المصريين تحديدا ومعها الدول اللي بتتعرض للإرهاب، والوحيد اللي حط إيده على كل تفاصيل الإرهاب من تمويل ودعم وتسليح وكل صراحة كان وإمداد وتهريب إلى آخر يعني، بينما باقي الدول اتكلمت على موضوعات تانية ما لهاش علاقة بالإرهاب اللي احنا بنعاني منه، يعني اتكلموا في مناطق تانية. لو أنا اديت ظهري للقيادة السياسية أنا كشعب أو كجزء من الشعب في ظل هذه الأمور وهذه التحديات، يعني إيه المتوقع في ظل هذه السيناريوهات يا أستاذ أحمد اللي بنلاحظ فيها يعني مفاجآت مدهشة جدا؟ يعني معايا الـ الـ الـ الـ الأمريكان يقولوا كلام وقرارات واتفاقات في اتجاه تاني خالص. هي الأمانة ما تعتبرش مفاجآت. يعني مثلا أقول لحضرتك أنه من حوالي 8-9 سنوات فوجئ يعني رجال الأعمال بأنه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني بيدخل في شراكة مع في عدد من المشروعات في عدد من المنتجعات الموجودة في قطر، الخور والمسعيد وعدد من المنتجعات اللي بتتبني في قطر. وبعد كده دار كلام حوالين أنه أحد الأمراء الكبار المعروفين أو أحد يعني الحكام العرب بيتفاوض مع برلسكوني على شراء قصره الموجود في ساحل الإزميرالدا على في المتوسط، وده قصر بيعتبروه قصر أسطوري 5000 متر لمساحة المباني بس. نعم. 120 هكتار مساحة الأرض الإجمالية، يعني الهكتار 10000 متر، يعني قول 1.8 مليون. ناخد الموضوع ده من أوله تاني متر. بعد موجز أنباء الوحدة والنصف وزميلة بيادة في الشمس. يلا معك. أوكي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في حادثي الغردقة والبدرشين. وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد دوريات أقسام شرطة المقطم والقطامية لجهودهم الأمنية المتميزة. الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك العاجل لوقف الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق عدة مناطق في القدس القديمة المحتلة. القوات السورية تواصل تقدمها في بلدتي عين ترمة وحي جوبر بالعاصمة دمشق. مقتل 2 من قادة تنظيم داعش الإرهابي برصاص قوات الأمن العراقية بمحافظة الأنبار غرب العراق. الإمارات تحذر من أن الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر قد تطول. المتمردون الحوثيون في اليمن يحاولون مدرسة في محافظة مأرب وسط اليمن لمصنع ألغام. انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار بنين الدولي بليبيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر يا اسم مخلوق للقلوب، يا مصر يا اسم مخلوق للقلوب، يا من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا معكم من جديد، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي ومواجهة. أستاذ أحمد، قبل الفاصل الإخباري اتكلمنا عن أنه حضرتك قلت للدكتور هشام أنه مش مفاجأة أن وزير خارجية أمريكا، لا خالص. إحنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا على القمر الصناعي سهيل واحد اللي أطلق في 28 أغسطس 2013 من كور في غويانا المستعمرة الفرنسية السابقة في ساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية. وقلنا ساعتها أن أحمد الرميح الإعلام القطري ده 2010 قال أن احنا بنستعد أنه يبقى فيه مضايقات ومؤامرات على قناة الجزيرة، فبنستعد أن احنا عندنا قمر صناعي خاص يأمن نفسه من 2010. قبل 2010 وامتداد ومعاها وبعدها بنتكلم دلوقتي على الشراكة بتاعت بيرلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي مع الأسرة الحاكمة في قطر. ودخلت في مقاولات خاصة ببعض المنتجعات في قطر اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي، وفوجئنا بقى بمفاوضات على بيع قصر بيرلوسكوني لأحد الأمراء أو الحكام العرب. قصر قلنا 1.2 مليون متر في كهوف صناعية، في بحيرات صناعية في إيطاليا، في مدينة الإزمرالدا، شاطئ الإزمرالدا على البحر المتوسط. وفي طبعا لقطات، في مشاهد طبيعية من كل الأفلام السينمائية الشهيرة جدا في تاريخ هوليود. فحاجة يعني فخمة جدا. تمن يوصل 462 مليون يورو. 462 مليون يورو يعني حاجة يعني إيه غير قيمته بقى، خش حاجة تمشي 10 مليار جنيه مصري ولا حاجة. فحاجة خطيرة جدا. ابتدت الناس تسأل ايه سر العلاقة الموجودة بين بيرلوسكوني والأسرة الحاكمة في إيطاليا في قطر. فتمر الأيام وتكتشف انه في كمان كل او نص الأسهم الموجودة بتاع بيرلوسكوني في وسائل الإعلام الإيطالية ودور النشر الإيطالية باسم الأسرة الحاكمة القطرية. دي بقى وسائل الإعلام اللي أشعلت موضوع روجيني وقادة الحملة على مصر. أشوف بقى كل حاجة ليها دي دايرة، كل حاجة ليها علة وكل حاجة ليها سبب وكل حاجة لازم الناس تفهم جاية منين الحكاية، إيه اللي مخلي بعض وسائل الإعلام إيه اللي مخلي بعض وسائل الإعلام في إيطاليا بتشن هذه الحملة العنيفة. سبب إنه نصها مملوك للأسرة الحاكمة في قطر. تكتشفي إنه مثلا ناصر الرجل الأعمال أعتقد الخليفي، ناصر الخليفي، 750 مليون دولار، 750 مليون يورو دفعهم في نادي إنتر ميلان الإيطالي. طبعا النادي ليه جماهير، فيبقى القدرة على التواصل مع الرأي العام الإيطالي موجود. تبص بقى من 2008 الناس هتندهش لما تعرف. احنا هنقول الحاجات دي ليه؟ عشان نعرف أولا مش مسموح بدولة أو مجموعات عربية إنها توصل أو تحط إيديها أو تبقى شريكة في الاقتصاد العالمي بهذا الشكل إلا إذا كان هي جزء من هذا النظام، جزء منه، والمنظمات الصهيونية واللي هي مالكة الاقتصاد العالمي موافقة. تعال نشوف. يعني في 2008 قطر بتدخل كأكبر مستثمر أجنبي في بنك باركليز البريطاني بخطة بيع قدرها 8.8 مليار دولار. 8.8 مليار دولار. اشترت قطر فيهم 3.4 مليار دولار، وبالتالي وصلت الأسهم. لما دخل حمد بن جاسم اشترى بمليار دولار أسهم، فبقوا اليوم 50% بالبنك باركليز البريطاني. شركة الدول القطرية واحدة من شركات العقارات العملاقة عملت صفقة لتشتري سكنات تشيلسي اللي هي اللي كان فيها الحرس الملكي البريطاني. طبعا دي صفقة وصل مقدارها 1.8 مليار جنيه استرليني. دي برضو مشروع ضخم، ولسه هيحولوا المساحة دي إلى كمان مشروع سكني. في 2010 دخل شركة قطر للاستثمار. هو طبعا قبل ما نقول ده، الصندوق السيادي القطري ده من أكبر 10 صناديق في العالم، اللي هي تبتدي بأكبر الدنماركي طبعا، صندوق المعاشات الدنماركي 898 مليار دولار، لغاية ما توصل لقطر 328 مليار دولار. فعندهم صندوق سيادي ثروة كبيرة. لكن ده في شركة قطر للاستثمارات الأخرية اشترت ب 650 مليون دولار في مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطن العاصمة. اشترت قطر القبضة محلات هارودز. هارودز دي واحدة من أكبر محلات بريطانيا. وطبعا لو الناس تفتكر من كم سنة كده كان في مشاكل مع رجل الأعمال المصري محمد الفايد حوالين يعني ترخيص وأنه بمقتضاها ياخد الجنسية البريطانية. طبعا كان مرفوض لغاية ما اشتروها قطر القبضة دي ودفعوا 2.2 مليار دولار وخرجوا محمد الفايد من الموضوع. اشترى صندوق الثروة السيادي القطري القرية الأولمبية بلندن ودفع 907 مليون دولار مع شركة دالانس البريطانية. ما راجل صاحب بيت ده؟ صح صاحب بيت صاحب بيت. في 2012 اشترى صندوق السيادي القطري ده 2% من شركة النفط الفرنسية العملاقة توتل اللي احنا بنسمع عنها طبعا وليها وليها أفرع في مصر بقيمة خط 2 مليار يورو أوروبي عشان تبقى بقى خامس أكبر شريك في الشركة. اشترت قطر القبضة 20% من مركز BAA شركة اللي هي بتدير عدد من المطارات البريطانية منهم مطار هيسرو الشهير. طبعا دفع 900 مليون جنيه استرليني. في برضه 2012 انهت قطر القبضة استحواذها بالكامل على نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. شوف بقى ايطاليا هناك في فرنسا أندية. هو ليه مسموح عندهم يعني أستاذ أحمد سؤال يعني بسيط قوي ليه مسموح عندهم في بريطانيا أو فرنسا إنه حد غريب يجي ياخد جزء مثلا بفلوسه يعني لازم يكون الاستثمار وطني أو شركة وطنية. رأس المال هو اللي بيحدد يعني جايين مستثمرين من برا فجاي يبين. بس هل لو المستثمر ده مصري كانت الأمور في الصبر؟ ده اللي حصل مع محمد الفايد. ده السؤال. طبعا يعني فضلوا ومضايقات أمنية واقتصادية وطبعا ترفض أنه يأخذ الجنسية رغم كل هذه السنين من الإقامة في لندن عدت يعني دخل على نص القرن وتم معامل معاملة غير اللائقة غير المحترمة. لكن دول مفتوح لهم الأبواب كلها لدرجة أنه أنا هنا أكبر يعني أنا ممكن نقول تفاصيل كثير واللي بقوله ده وكمان على السريع يعني هم أكبر يعني أنا عايز أقول لك مثلا اشتروا أربع فنادق فرنسية منها مارتيز وكونكورد لافايت ودي لوفر وبالي دولا مارتيني. الله إيه ده كل ده في فرنسا. بس اشتروا مثلا بيت الأزياء الإيطالي الشهير فلنتينو طبعا ده دفعوا 857 مليون دولار. شركة المنسوجات الإيطالية مارتوسوتي. مش عايزين نقول أسامي عشان حاجات عالمية. أنا بقول لك عشان بقول لك بالدليل يعني عشان دي حاجات عالمية مؤثرة يعني بيت الأزياء ده قد إيه مشاهير هوليود ومشاهير ده فنادق ورجال أعتقد برضو وسياسيين وأصحاب القرار بيتعاملوا معاه. أكيد كمان بيدعموا ناس بيخشوا في حملات رئاسية. ما هو أكيد. أنا بس عايز أقول لك طبعا هنا التفاصيل مرعبة احنا بنقولها ليه؟ وده يخليني اتوقع انه من الممكن ان هو يعني احنا بنقولها لعدد من الاسباب. اولا مش بنواجه دولة يعني زي ما بنقول كده عدو بسيط. لا عدو ده مش بسيط. عدو ده متواغل في الاقتصاد العالمي اكبر الابراج في مركز في فرنسا اللي فيه السفارة الامريكية وجريدة مثلا اللي في جارو هم مشترينه يعني السفارة الأمريكية ضيفة عندهم في فرنسا. فهم مش بس مسمح لهم وبالتالي في ضوء أخضر من المنظمات الاقتصاد العالمي ومراكز رأس المال الدولية لكن كمان عشان نعرف إن هم فرخة كشك عند هذه المنظمات اللي ونعرف ليه الأسباب اللي بتخلي أصحاب القرار رايحين في سكة احنا ممكن بعض الناس يستغرب لها. لا يعني دول متشعبين دي دولة مسمح لها من اللي مسيطر على الاقتصاد العالمي ان هم يشتغلوا ويروحوا يبقوا موجودين في اكتر من مكان في سنغافورة في تايوان في كل دول العالم في البرازيل كمان شركة شيل واخدين اسهم. احنا مش بنواجه عدو قليل احنا بنواجه عدو مش هو اللي احنا بنواجهه ده هو مسنود ومن وراه وعامل حساب اليوم ده وعامل حساب اليوم ده من بدري. طب الامريكان ليه ما طلبوش منهم ان هم يسلموا الناس اللي عليهم احكام قضائية نهائية موجودين عندهم على ارضهم لانه ده ممكن يفتح يعني البكرة لما تكر ممكن تبقى حد يجي هنا يعترف انه الشيخ فلان هو اللي كان طلب منه فتبقى انت تقدر تطلب انك تسلم الشيخ فلان نفسه زي ما حصل مع بعض المسؤولين الليبيين وعدد المسؤولين العرب مش عايزين يفتحوا يعني. لغايه النهارده عدد من المسؤولين السوريين محطوطين على قوائم الترقب والانتظار في عدد من الدول الاوروبيه وثرواتهم مثلا محطوطه تحت التحفظ في عدد من الدول. ايه الخلاصه بقى من الكلام ده اللي بنقوله؟ انه المصريين يعرفوا ان هم احتشادهم حول قيادتهم مساله ما فيهاش خيار، مساله حتميه، ووقوفهم خلف جيشهم مساله حتميه، هم المعنيين بالامر في الاول وفي الاخير، لانه احنا بس اللي من ابنائنا بيسقط ضحايا، احنا اللي بس اللي بنقدم شهداء وجرحى كل يوم، احنا بس اللي علينا امر كبير على اقتصادنا وعلى حدودنا، احنا بس الدوله اللي في جماعه راسيه احنا متهمين بالارهاب وهي ارهابيه فعلا. انه ممكن يكون لسه فيه ناس مش مصدقه، تخيل تخيل. هو فكره الناس اللي مش مصدقه بيتكلموا بنظريه مؤامره ومش عارف ايه وبتاع. انا يعني لسه في ذاكرتي في 30 سنه لو اسمح لي، مشهد الامريكان وهم داخلين العراق وبعض الناس بتستقبلهم بال، مين اللي زين بقى دخول الامريكان العراق؟ لو تفتكر مين اللي قال ان بغداد سقطت وما كانش سقطت؟ يقال انه ده مشهد مش حقيقي، مشهد كله مش حقيقي الجزيرة. طبعا ومشهد التمثال بتاع سلطان حسين اتضح بعد كده انه ما كانش حقيقي وانه مجموعه من البشر جلبت من دوله تانية وهم اللي ما كانوش عراقيين، وهم اللي كانوا بيضربوا بالتمثال بالشبشب زي في المشهد اللي احنا شفناه، وانه في غاضبين سائرين مش عاجبهم الامر في خلفيه الصوره الكاميرات ما جابتهمش، وبالتالي احنا كنا ضحايا في كل حاجة لهذا الإعلام الشرير السيء اللي جاي من دوحة واللي جاي من أماكن تانية، جاي من أوسن تانية. يعني خلت علينا كل الألعاب وصدقنا، وقعدنا نسخر من الراجل الشهيد القذافي وقلنا عليه إنه وقعدنا نعمل من أنتم، عملناها سكتشات وعملناها أغاني وعملناها بتاع، واتضح فعلا إنه كانوا أغراب مش ليبيين اللي دخلوا في المرتزقة جايين من دول تانية، زي اللي بيموتوا كده في ليبيا وزي اللي بيحاربوا ليبيا وزي اللي حاولوا يسقطوا سوريا وحاولوا يسقطوها، وكلهم ما كانوش سوريين. فاحنا ضحايا واسر اعلام كبير، لكن الشعب المصري قادر يفرق. احنا بقى كنا قد التحدي قوي، يعني الشعب المصري ده قوي قوي، الشعب عبقري. وصاح من الشعب صوت طليق قوي امي عميق عريق، يقول انا الشعب والمعجزة، انا الشعب لا شيء قد اعجز. الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صاح من الشعب صوت أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد قعدنا معكم أستاذ أحمد رفعت. إحنا وقفنا عند فاصل مهم جدا، قد إيه إحنا شعب قوي. يعني أنت حكيت لنا دلوقتي قد إيه قطر مسيطرة على اقتصاد العالم، إحنا قد إيه بنواجهه بالتفافنا يعني خلف القيادة الوطنية وخلف جيشنا وشرطتنا وتلاحمنا وصبرنا على حاجات كتير قوي. صلابة هذا التماسك يعني سلاح رد، هو برغم كل ده وبرغم السيطرة والهيمنة على الإعلام اللي ضحك على شعوب تانية حاول يعمل ده هنا وما يدروش. يعني هم احنا هزمناهم في 30 يونيو، و 30 يونيو ايه مصافعة كبيرة على يعني القفا القطري وعلى كل اللي بيدعمهم. لما عملنا انجازات عظيمة بعد 30 يونيو سواء قناة السويس او غيرها او حتى القوة اللي كان فيها الرئيس بيتكلم سواء اكتر من مرة في الجمعية العامة او مرة في الامم في المجلس الامن تحديدا على اللي بيحصل في سوريا، ما هو انت هزمهم برضو، ما هو انت مين الموجود في سوريا غير قطر وتركيا وعدد من الدول التانية لكن في الصدارة هم دول، وانت قدرت تحبط لهم المشروع. المشروع يعني السلبي التفكيكي اللي جاي فاتت الدول العربية لما الرئيس السيسي يقف ويقول احنا بندعم صراحة بقى بيقول احنا بندعم الجيوش الوطنية اللي بتحارب الإرهاب. هو مين الجيوش الوطنية اللي بتحارب الإرهاب غير الجيش الوطني الليبي والجيش الوطني السوري والجيش الوطني العراقي؟ الجيش الوطني العراقي حقق الأسبوع اللي فات انتصار عظيم، كان رئيس السيسي برضو سبقهم بشهرين وقال معركة العراق ضد داعش هي معركة مصر. طب انتصرت العراق على داعش، فدي صفعة انت برضو أخرى على القفا القطري وقفا كل الجماعات الإرهابية. فانت لا، فانت عايز أقول انه طول الفترة اللي فات انت عامل انتصارات عظيمة، ما هو انت كل ده ما معلم هناك ومسمع، ما انت المستقر وامورك ماشيه في بعض مشاكل اقتصاديه ممكن الناس تبقى زعلانه مش عارف ايه، لكن لما حصل انقلاب حصل في تركيا انت الناس بتزقك انك تاخد اجراءات عقابيه ضد كل المنتمين للجماعه الارهابيه في مصر، لكن انت في قطر قصدي في تركيا مشرد 170 الف موظف وضابط جيش وشرطه لغايه النهارده وقاضي. فهم انت كمان يعني في مباراه شغاله انت عامل فيها انتصارات كبيرة، مش لازم الانتصار ده يبقى في الاخر بالضربة القاضية لكن ممكن بالنقط قادر انك تكسب المعركة في الاخر وهنكسبها. يعني يقين ان الشعب المصري هيكسب المعركة، يقين ان مصر هتكسب المعركة، لان اولا المعركة شريفة. بس في شرط عشان اكسب المعركة لازم اتني متماسك وتني لدي ثقة في ربنا وفي اسمه الناصر سبحانه وتعالى وثقة في القيادة السياسية. الباقي ده موجود. نيجي عند التماسك بقى، هما ده اللي شغالين عليه. ومن هنا بتيجي فكرة ولعبة الإشاعات والأكاذيب الشريرة والخبيثة على كل المستويات. يعني لما نلاقي كلام على ممكن الناس تستبسط المسائل وتستسهلها لكن هو الهدف منها شرير وأبعد ما نتخيل. يعني فكرة إشاعة أنه أنا دي البحر دي موجودة ممكن دي تضرب السياحة العربية كلها في شواطئ مصر، ممكن تضرب حتى السياحة الداخلية وتعطلها. في مثلا إشاعة وبرضو كويس أن احنا بنفيها في السكة دي أنه في العين السخنة مفيش سمك القرش اللي اسمه باكو، لأنه ده يعني برضو إشاعة تستهدف برضو ضرب الصيف في بعض الاماكن. امبارح حادث الغردقه برضو ما هو عايز يضرب السياحه تاني. حادث الغردقه سائحتين، مقتل سائحتين، بينقل بقى من الاشاعات الى الفعل نفسه. لكن في يعني برضو في موضوع السياحه لازم برضو نبشر الناس انه، والكلام ده قلناه قبل كده من فتره طويله، ونفس الشركه الوطنيه دي طبعا هي شركه شغاله على السياحه الخارجيه، فهم يعني فهم حتى لو قلنا اسمها ما يعتبرش اعلان ولا حاجه، لكن حتى مش هنقوله، لكن هي الحمد لله وصل اتفاقات للسياحه بعيدا بقى عن اوروبا وامريكا خالص، هي ثابت المكان اللي بيحصل فيه مشاكل وراحت عامله عقود بالملايين من الصين ومن عدد من دول شرق اسيا منهم اندونيسيا مثلا منها اليابان مثلا، وجاي وجاي وجاي جاي عقود كويسه جدا، والشركه دي كمان داخله على عدد من الدول الثانيه منها فيتنام. الغريب بقى ان محدش واخد باله من فيتنام دي وبتطلع سياحه بالملايين، فربنا بيوصل من الحته الثانيه ان شاء الله. لازم المصريين يطمنوا، والحمد لله الشركه دي برضو عامله رحلاتها يعني مجموعات كده العدد يعني مثلا الاقصر واسوان بس والناس ترجع للصين او اليابان. الأقصر وأسوان، وما بقى فيه أفواج من دول عايزة تيجي القاهرة بيتعملها حاجات مخصوصة بحيث تعملها وترجع تاني برنامج سياحة وترجع تاني بلد. في ناس بتحب تضيف الغردقة والجروبات دي الحمد لله متأمنة وشغالة، يعني ممكن لو حد في الأقصر وأسوان هيشوف السياحة الصينيين ويبقى عارف ان هما بيجوا عنده صحيح مش بالشكل اللي ممكن يغطي باقي النقص، لكن عايز اقول لهم ان العقد ده ممتد وهيزيد كل شهر عن الشهر اللي قبله، فدي بشرة للمصريين يعني عشان بيبقوش مشغولين. الأستاذ أحمد رفعت الوقت معك بيمضي سريعا، لكن يعني أود أن أخذ من الأستاذ أحمد رفعت جملة نقاط كده نوضح بيها لحضرات المستمعين ماذا لو أن المصريين ابتلعوا الطعم الذي ابتلعه العراقيون من حوالي عقدين، لو أنهم ابتلعوا الطعم الذي ابتلعه الليبيون، لو أنهم ابتلعوا الطعم الذي ابتلعه اليمنيون، ما الذي يمكن والسوريون أيضا ما الذي يمكن أن يحدث؟ هو احنا شفنا نشرات الأخبار بتوضح دي مسألة مش محتاجة تخيل لأن الواقع قدامنا هل يحق لأحد أن يكون لديه أي درجة من درجات التشكك فيما يقال؟ لا طبعا اطلاقا. وهو اللي حصل هناك زي على فكرة اللي حصل هنا حصل هنا، ما احنا قلنا تعريف حروب الجيل الرابع انها مجموعة من الوسائل من مجموعة من الاكاذيب والاشاعات تستهدف روح المعنوية في الاساس لاي شعب، الهدف النهائي منها افشال الدولة وافشال حركتها، ومعها مجموعة من الميليشيات المسلحة على الارض بتحاول اشغال الجيش الوطني. يعني التعريف ينطبق تماما على مصر تمام حرفيا كده، ده اللي حصل في باقي الدول. يعني الدول دي ما اشتغل، يعني ممكن الناس ما تبقاش كده متابعه او الذاكره بتنسى، لكن لازم الناس تبقى عارفه انه في حرب اعلام اشتغلت الاول قبل ما تضرب رصاصه واحده. صحيح القذافي وابنه والاموال ومش عارف ايه وعدد والفساد، وسوريا نفس القصه الفساد ورامي مخلوف رجل الاعمال الشهير نسيب الاسره مش عارف ايه، وتبس عدد من الأخبار الرهيبة، وبعد كده تبتدي بأنه الجيش نفس القصة اتعملت هنا الجيش بيقتل شعبه وأنه في مواطنين كتير سقطوا على أيدي القوات المسلحة، تفتيك الثقة فيدي المبرر أن تتشكل مجموعات مسلحة تواجه الظلم الذي تقع عليه بعض الفئات من الشعب، وبتدي الحرب الأهلية تشتغل منه. أو اللي جرى كله من صراعات كان بنفس الطريقة دي. إحنا هنا بقى زي ما قلت أستاذ ميادة احنا شعب عظيم ومدهش، فدهشنا على ان احنا يعني افشلنا ده كله، مش افشلنا وبس لكن كمان مسكنا الجماعه اللي في السلطه دي ورحنا رمينها بره الموضوع، وطول الطريق اللي فات في الكام سنه اللي فاتوا شغالين احنا بنحقق مكاسب كتير ضد هذا المخطط الشرير. لا وبنبني وبنعمر وبنعمل مشاريع كمان. مظبوط. يا تاريخ من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بالتأكيد يوم الاثنين اللي جاي أستاذ أحمد يعني في برنامج مواجهة وفريق عمل جديد إن شاء الله، أعتقد أننا هكون معكم إن شاء الله يبقى يعني مزيد من يعني تلقي اتصالات للجمهور وتواصل. لازم الناس تتكلم، لازم الناس تعبر عن رأيها. اسمحي لي في دقيقة، مقالك القادم هيكون عنوانه إيه يا أستاذ أحمد على جريدة الوطن؟ هو العنوان اللي كان يوم الأربعاء الماضي، العدالة والغذاء والانضباط، ويعني بعض الملفات المقترحة من قبل حضرتك للمسؤولين، لأنه بتتوازى كما تكون هناك جهود أمنية لمواجهة الإرهاب وقواتنا المسلحة، هناك أيضا جهود تنموية فعلى أرض الواقع. هتواصل يعني هذا المقال أم لك رؤية أخرى، عنوان جديد في مقالك القادم إن شاء الله يا أستاذ أحمد؟ لا إن شاء الله، ممكن نسيب فرصة للمقال ونرجع بعد كم أسبوع نواصل عدد من الاقتراحات التانية اللي ممكن تهم المصريين وممكن تبقى في متناول. قبل ما تكتب مقالك بتاخد اقتراحات يا أستاذ أحمد؟ بتاخد اقتراحات على الفيسبوك من الجمهور من الناس؟ مش المقال الوطن، في المقال اليومي اللي ممكن يبقى احيانا عارفه انا بتبقى محتاجه فكره كل يوم، بتبقى مساله محيره خصوصا اذا كان في عدد من القضايا، فبلجأ لفكره الاستطلاع راي الاصدقاء والمتابعين، فبيقولوا رايهم في بيختاروا هم المقال فبكتبه. فالفكره بتبقى عامله يعني الفه بين الناس وهم كمان بيقدروا يحددوا الاولويه اللي هم عايزين يقروا فيها. زي ما بقول لحد خصوصا لما يبقى في عدد من القضايا متشابكة وعدد من القضايا لها أهمية واحدة، فهما بقى الفرز بيكون ليهم وبيختاروا الموضوع. لكن في العدد في مقال الوطن بيبقى أسبوعي، فبتبقى القضية مش خبرية قوي، فبيبقى الواحد واخد راحته. وسيلة الكتابة يعني دعني شخص الأمور بعض الشيء معك يا زحمت في هذه الدقيقة الأخيرة من البرنامج والحوار، يعني تفضل وأنت تكتب مقالك استخدام القلم أم أزرار الكمبيوتر؟ لا أنا كنت من أنصار القلم، بس الفترة اللي فاتت رحت الموضوع الكمبيوتر لأنه في سرعه في بينجز اكثر وبيروح على يعني الجامعه على طول، ما بيتعبش الناس، هو بيفضل بس في مرحله واحده، هي مرحله التصحيح النحوي، دي بتبقى موجوده في كل الصحف. كم قدحا من القهوه تستهلكه كتابه المقال؟ لا والله اي حاجه، كل هشام كاتب وعارف. لا هو بس المشكله انا عندي عيوب خطيره، انه اولا لا اراجع ما اكتبه، ما بقراهوش تاني، عشان كده بتبقى في حاجات تضحك، يعني ممكن إلا دي مثلا تكتب ألف لام هاء، وأنا قصدي إلا اللي هي حرف أو لفظ الاستثناء، فبتبقى في مشاكل. لكن لما بطقش أقرأ حاجة تاني كتبتها، وبكتب بسرعة رهيبة جدا، وعشان كده بيعمل أخطاء كبيرة بنرجع نتدركها. الحاجة التالتة إنه طالما بدخل في مود الكتابة، لو في حرب عالمية تالتة قامت حواليا، ولا بحس بحاجة. عشان كده لما برن عليك التليفون ما بتردش ولا بعرف انت بتكتب ايه. يعني انت كده بتشربش قهوه بقى ولا ميت فرح؟ لا القهوه بتبقى موجوده طبعا قبل لكن وده اللي كان بيحصل في المذاكره، ما ذاكرش طول السنه اخر الشهر في الجامعه ونطلع بتقدير الحمد لله، لانه في عزله تامه بقدر اعملها عن الكون كله يعني. وفقت دائما احمد، وطبعا نحيي جهدك في مقالاتك وكل المشاركات. لا شكرا على واجب، انا بس من اجل نصر الناس، هذه هو الحلقه زي ما قلنا كده. نعم. الحلقه وخلاصتها ان الناس خلف القياده، الناس ورا جيشها، ما فيش حل الا كده، احنا في حاله حرب حقيقيه طبعا. لازم الناس تبقى مقتنعه احنا في حاله حرب حقيقيه، وبالتالي فكره انه بعض الناس تنهار او يحصل لها ما اكتئاب او حاجه بعد كل حادث، ده كلام مش مظبوط، وان ده هو ده الهدف من العمليات دي، ان الروح المعنويه تهبط، وبالتالي لما الروح المعنويه لاي شعب بيتم استهدافها بيبقى غير قادر على انه يبني ولا انه يتحدى او يتصدى اي معارك داخل فيها. لما الناس روح المعنويه مرتفعه وتبقى مصدقه ان احنا اولا في حرب وان احنا هننتصر فيه. لا، لما بنسمع زوجة شهيد او والد شهيد او والدته بتقول لو انا عندي يعني ابن تاني انا هقدمه. يا فندم يا فندم هنا 30 حلقه والحي برضو تاني فرصه ومناسبه ان احنا نحيي الاذاعه المصريه والبرنامج العام على مسلسل حكايات الشهيد ومؤلفه الدكتور وليد برهان المحترم ومخرجه وكل العاملين فيه. 30 اسطوره كل يوم كانت فيه اسطوره، ناس اهلها الاباء والامهات بيمنعوهم ان هم يروحوا لسيناء والضباط والجنود يصروا ان هم على الذهاب لسيناء، زوجات وابناء واطفال بيحاولوا يخلوا ابائهم يغيروا رغبتهم التانية لان هم كانوا هناك ورجعوا ومعوليهم الفرصه ان هم خلاص مهمتهم في سيناء يروحوا اي مكان تاني، بيختاروا سيناء تاني وبيروحوا. وهو قدر بعبقريه انه يجمع بين شهداء مصر في من الاستنزاف لغايه النهارده، عايز يقول ان المعركه واحده وان اللي صحيح وان المؤامره مستمره من وقتها لغايه النهارده. صحيح. وضفر قصص وحواديت عن الشهاده والبطوله غير طبيعيه لا يمكن تبقى موجوده لا عند اي شعب تاني ولا اي عند جيش اي جيش تاني. فاحنا شعب عجيب وجيش برضه طلع العاشر الاسبوع ده في ترتيب وتصنيف الحمد لله. صحيح صحيح، اقوى 10 جيوش لكن انا والاول عربيا والاول عربيا، لكن دايما بنقول انه العامل البشري بيفرق كتير، سيبك من المعدات والاسلحه، العامل البشري ده اللي مدحه الرسول عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه، لا كان فيه الرافال ولا كان فيه المسترال ولا كان فيه الفريم ولا كان فيه الاسلحه الناريه اصلا. والله يعني هو في لحظات اخيره سالت، كان ليا شرف سؤال لاحد القيادات بسأله بقول له انتوا بتعملوا مناورات وبتتكلموا عن الأسلحة ولا آخره، طب ما ده ممكن يكشف بعض الأسرار. فابتسم وقال المعدات مكشوفة والبرامج والتكنيك، لكن طريقة التعامل الأداء والأداء والإصرار هو والإرادة هو ده سر اللي ربنا حطه في الجند المصري. وعشان كده أعتقد أنه تغير الترتيب هيغير كثير من يعني قراراتهم، وأعتقد أنه إن شاء الله لدى المصريين لدى 90 مليون إن شاء الله الإصرار والعمل بجندية بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ما تقولوش الشمع دابت، ما تقولوش ده غاب الضيق، مهما يغيب اللي بناه، مهما يغيب في قلوبنا حي. بين يا بلادي مر الوقت سريع معاكم أعزائي المستمعين، وكنا معكم في حلقة مواجهة الأسبوع هذا الأسبوع يوم الاثنين، حلقة جديدة إن شاء الله. أماني هلال كانت معنا على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ. إلى اللقاء. الأمل في لبنى الكل بكرة جاي، وما تقولوش وما تقولوش.